السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أسعد الله صباحكم بكل خير، ومن علي عليكم فيه بعلم نافع ورزق طيب وعمل مقبول، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بقلوبنا إلى ما يرضيه عنا، ويثبتنا وإياكم حتى نلقاه، ويجملنا وإياكم بستره الجميل، ويرزقنا وإياكم الصبر الجميل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا ويجدد إيماننا ويقوي صلتنا بالدعاء وبالقرآن وبالصلاة. ما زال حديثنا مع كلام الرجل الموفق المبارك ابن القيم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل على قبره الرحمات تترى، ويتقبل منه ما فعل وما كتب. يقول ابن القيم رحمة الله عليه وهو يتكلم في سياق المآلات للإصرار على الذنوب والسير في طريق البعد عن الله سبحانه وتعالى، يتكلم عن الفواتير التي ينبغي أن تدفع إن لم يتب المرء في هذا الطريق، طريق البعد عن الله. وليه بنقول طريق البعد؟ لأن المعصية تبعدك، ولذلك يقولون فلان تاب إلى الله، أي عاد إلى الله، لأنه لما عصى ابتعد، فإذا تاب رجع. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المقربين، ويبعدنا وإياكم عن البعد والشقاء. قال: ومن عقوباتها أنها تعمي القلب، فإن لم تعمه أضعفت بصيرته ولا بد. المحتك بكلام ابن القيم رحمة الله عليه يجد ابن القيم أحيانا بيكون لديه حسم في بعض الكلام. من الحسم الذي قاله ابن القيم الآن: إن لم تعمه أضعفت بصيرته ولا بد. ولا بد، سبحان الله. وهذا السطر نحن نحتاج إليه، بل نحن في أشد الحاجة إليه، في أشد الحاجة إليه. ليه بقى؟ لأنه كل يوم، وإن شئت فقل، تتكرر عليك في اليوم مرات، ففي كل بضع ساعات تجد أمرا أنت تحتاج إلى بصيرة فيه. كل يوم أنت محتاج حضرتك أنك تكون صاحب بصيرة في القرار ده. فسبحان الله. بل أقول لك على حاجة: القرارات اليومية اللي أنت بتاخدها، العفوية، الروتينية، روتين الحياة، أنت محتاج فيها بصيرة. يعني والدتك بتقول لك ادخلي اعملي الغدا، شوفي البساطة في التنفيذ، وانت تحس ان ده قرار عفوي، ده محتاج توفيق، محتاج ان الله سبحانه وتعالى يعينك. السر كله، كل السر ان الله لا يكلك الا اليه. في حد بيتصل بيكي وبيقول لك ده فلانة تعبت، بيتصل بيك وبيقول لك هنعمل ايه النهاردة في المشوار ده، ده فلان في الشغل كان بيقول طب انت ايه رأيك، طب ننزل ليه البضاعة ولا نعمل ايه، الولد يرجع مع الاتوبيس المدرسة ولا يرجع مع ولاد الجيران لان باباهم هناك النهاردة احتمال ياخدهم. ده كل دي قرارات عفوية من وجهة النظر الظاهرة، لكن حقيقتها تحتاج إلى توفيق، تحتاج أن الله سبحانه وتعالى لا يكلك إلا إليه. ولذلك هناك أقوام إن عاشرتهم تكاد تقسم بالذي خلقهم أن هؤلاء معجونين في التوفيق. بتقولوا أن الناس دي معجونة في التوفيق، ما من قرار ولا من إشارة ولا من كلام ولا من توجيه ولا استشارة إلا وتجد آثار التوفيق، وأن ثوب التوفيق قد زينه. فأنت كل يوم بتحتاج أنك تكون صاحب بصيرة، بتحتاج أنك تكون موفق، أن قلبك يكون شايف، أنك يرى الحق حق. كل شوية بتشوف على مواقع التواصل خناقة ودربكة وبيان من مش عارف مين بيقول ايه على مين، والتاني يطلع يرد والتالت يقول كذا ومش عارف ايه، فيجي واحد يقول انا هعمل ايه، انا اتلخبط، هو مين صح ومين غلط، ده انا بسمع للاتنين، ده انا بقرأ للاتنين، ده انا كنت سبحان الله امبارح مع ده وبكرة عندي مشوار مع التاني، والاتنين بيردوا على بعض، ده كل واحد من دول معاه مجموعة بتدي لايكات وبتشير للتاني، أعمل إيه؟ في أفعال ظاهرة تساعدك، ولكن إن فقدت الأسباب المعنوية فلا يرجى بك توفيق ولا يرجى لك بصيرة. النقطة دي مهمة جدا جدا جدا. خلاص أنا هبعد عن كل حاجة وهقفل كل حاجة ومش هشوف أي حاجة، هتطلع لك في أي حاجة، لأن الفتن كده كده هتظهر، واخدين بالكم؟ الفتن كده كده بتظهر، هتلاقي فتنة طلع لك على الموبايل، هتلاقي فتنة جاية لك من صفحة داخل عادي جدا بتقرأ لأحد الأفاضل، تفاجئ إن في إعلان طالع لك من على اليمين، طالع لك من على الشمال، مش عارف رابط جاي إيه، بتسمع شيخ من الأفاضل ولا مقطع جميل جدا، ولا مش عارف حتى إزاي تعملي مكرونة وإزاي تعمل جلاش بالجبنة، وتيجي تسمع ومتع تروح طالع لك حاجة تانية خالص لا لها علاقة بالجلاش ولا لها علاقة بالجبنة ولا لها علاقة بأي حاجة، وتاخدك في حتة تانية خالص. هتعمل إيه ساعتها؟ سبحان الله، هنا أنت تحتاج إلى أشياء لن ينجيك الله سبحانه وتعالى إلا بها والقرب منها، منها وعلى رأسها هو أن يكون معك كشافات خاصة. الإنسان اللي بيكون معاه الكشاف وماشي في طريق ظلمة مش قلقان، ليه؟ النور معه. كتاب الله كتاب المبين، كتاب ربنا كتاب مبين. ولذلك ما تقوليش أنا ما عنتش عارف مين صح ومين غلط، ووردك في كتاب الله منخفض، صحبتك لكتاب الله ضعيفة وفي رواية متوسطة. طب هتنور إزاي؟ هتنتبه إزاي؟ هتشوف إزاي؟ إذا كان اللي ربنا وصفه بأنه كتاب مبين وصفه بأنه بصائر، أنت مش معاك حظك من البصائر، حظك من المبين قليل قوي، فإيه اللي يحصل؟ نسأل الله العفو والعافية. فهتلاقي نفسك في تشويش، هتلاقي نفسك مش شايف، تلاقي نفسك في ناس ماشية سبحان الله وبتجري جدا وعلى وماشي وبسرعة 120 وبيجري في الطريق، وانت بتقول هو الناس دي شايفة ازاي؟ ده انا الدنيا كلها عندي شبورة وحاسس ان انا هخبط في حد، وانت ماشي وقلقان على سرعة 10 ومرعوب، التاني ماشي على 120 و130 ولا في اي حاجة، تيجي تقول له ايه انا عاوز اركب معاك، فتيجي تبص تلاقيه ده الدنيا انا منورة قوي معاك، فتقول له هي ازاي ماشية كده معاك؟ التقوى ان يرى بنور الله. وهو هذا الانسان معه المنورات، لانه انسان مدرك كويس قوي ان الضبابية بتاعت الفتن، الضبابية بتاعت مواقع التواصل، الضبابية اللي بتتعرض عليك ليل نهار، شبهات، شهوات، بل في القرارات، والله القرارات اللي بتاخدها يوميا، بل في احيانا في العبادات، بل اعمق من ذلك، انت محتاج بصيرة في فهم الكلام، محتاج بصيرة وتوفيق في انك تفهم ما بين السطور، وانك تقرأ كتب العلماء، وانك تفهم حتى التفسير، حتى تفهم التفسير احيانا سبحان الله تقرأ في كتب في القرآن كده تقول ازاي دول يقولوا كده وازاي يعملوا كذا، ما انت لو كنت صاحب بصيرة وفاهم هتفهم كويس قوي ان القولين بتوع العلماء ليهم وجهة عالية قوي جدا. فسبحان الله، فالكتاب المبين دورك مع ايه وموقفك وصحبتك ايه معاه، فما يبقاش الورد ضعيف، فبالتالي الوارد هيكون ضعيف، ما انت لكل ورد وارد، فطالما انت وردك ضعيف الوارد الذي سيرد على قلبك وينور هذا القلب، لان الورد ده هو الشاحن بتاع بصيرة القلب، لو بصيرة القلب دي شبهناها بالموبايل فالشحن بتاعه اتصالك بالسماء وما يتعلق بالسماء، أخبارك، وانت لما بتكون مع مش عارف تقول له يا رب أنت البصير بصرني، يا رب أنت نور السماوات والأرض، نور قلبي وعقلي يا رب بصرني يا رب، حتى في المشاكل الأسرية، حتى في المشاكل اللي بين الزوجين بتحتاجوا كشاف داخلي، تحتاج انك توفق وانك توفقي في القرار، واخدين بالكم هذا الأمر في غاية الأهمية، واخدين بالكم من ضمن البصيرة برضو انك تكون حاضر لقاء زي ده، وتدنك تسأل مجموعة من الأسئلة، هل الأسئلة ديت في مكانها وفي سياقها؟ دي بترجع برضو هي للبصيرة والنور، فكل واحد لابد أن يدرك كويس قوي وياخد باله كويس قوي أن الفتن اللي موجودة حاليا واللي مش هتقف، لأن الفتن كموج البحار، الفتن كموج البحار لن تقف، واحنا كده كده طول ما احنا ماشيين في الدنيا احنا ماشيين على شط البحر، فكل شوية هتلاقي موجة جاية، موجة جاية، فالموج ده هنعمل معاه ايه؟ فأسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا وإياكم. فمن عقوباتها انها تعمي القلب، يبقى هي من العقوبات ان هي بتعمل ايه؟ بتعمي القلب، تمام. فإن لم تعمه أضعفت بصيرته ولا بد، أضعفت بصيرته ولا بد. وابن القيم بيقول لك أنا اتكلمت في موضوع الضعف ده فمش هنطول فيه تاني، ثم قال فإذا عمي القلب وضعف فاته من معرفة القوة وقوته على تنفيذه في نفسه وفي غيره بحسب ضعف بصيرته وقوته. بيقول إن القلب عما بيكون أعمى هيكون ماشي في الضلمة، لا عارف إيه اللي يصلحه في آخرته ولا عارف القرار الصحيح، وهيكون كمان ضعيف القوة في التنفيذ، وضعيف القوة في التبليغ، وضعيف القوة في التأثير. يبقى ضعف في التأثر وضعف في التأثير والتغيير. يقول فإن الكمال الإنساني، شوف الكلام النفيس بيقول إيه؟ الكمال الإنساني. عارفين الناس يقول لك إيه الكمال لله وحده؟ في كمال، في كمال إنساني، ماشي. يقول فإن الكمال الإنساني مداره على أصلين. إيه هم الأصلين دول؟ معرفة الحق من الباطل وإيثاره عليه. معرفة الحق من الباطل وإيثاره عليه. يا سلام، هنرجع تاني نقول الوحي. لو أنت قريب من الوحي هتقرب من الفرقان، وهتقرب من الايه؟ البصائر. من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. شوفوا، أرنا الحق حقا. ليه؟ لأن ممكن الأستاذ هبة وممكن الأستاذ أيمن يشوفوا الحق باطل، ممكن تشوف النقاب جاهلية، وممكن تشوف اللحية قلة نظافة، وممكن تشوف سمت أهل الاستقامة ناس مجرمين، ناس إرهابيين، ناس يستحقوا الإبادة. ممكن تشوف كده، ممكن تشوف واحد مسمي بنته عائشة تبقى قاعدة أمال تضحك وتقول يا في حد في مدينتي يسمي عائشة؟ انتوا لسه هنا؟ فعشان كده انت محتاج أن يريك الله الحق حقا ويريك الباطل باطلا. واخدين بالكم؟ فممكن في حد يكون شايف الحق باطل، ممكن يشوف الحق باطل، نسأل الله العفو والعافية. ممكن انت ممكن تشوفي ان زوجك ليه القوامة ده حق، ممكن النهاردة من كثرة التلوث السمعي والبصري بقى ايه الموضوع، بقيت انت شايفة وتهز كتفك كده وانت قاعدة في الجلسة يعني التي ربما هي بنا نفس قساعة، ويقولوا ومش معنى هو اللي يبقى ليه القوامة، نسأل الله العفو والعافية. يبقى انتوا محتاجين تقولوا ايه؟ اللهم أرنا الحق حقا. انك تشوف الحق حق. ليه؟ لان انك تشوف الحق باطل دي معناها ايه؟ ان القلب اتقلب، بقى قلب المنكوس، ان القلب حصل له اتقلب، فما عادش فيه نور هيخشه. لو انا النهارده معايا كوباية وفي عصير جميل قوي جنبي، الكوباية دي النهاردة اتقلبت، هتعرف تحط فيها؟ أول حاجة مش هتعرف تشرب، فالشراب اللي جوه هيقع على الأرض. تاني حاجة مش هتعرف تحط فيها شراب حلو المذاق، الشهد الجميل والعسل المصفى اللي معاك مش هتعرف تحطه. ليه؟ لأنك قلبت الكوباية. واخدين بالكم؟ فما انت شايف، بقيت بترى ان بنتك اللي انت ما اهتمتش بيها، ما اهتمتش بتدينها، وما اهتمتش باخرتها، وما اهتمتش بالمستقبل الخالد بتاعها، وقصرت اما جهلا واما قصدا في تعليم دينها، بقيت شايف ان البنت دي النهاردة لما ربنا يكرمها وتيجي تقول خلاص أنا ربنا سبحانه وتعالى قذف النور في قلبي، وأريد أن أحفظ كتاب الله، وأريد أن أتعلم ديني، وأريد أن أهتدي بهدي أمهات المؤمنين وأسير خلف طريقهن، تروح واقف قدامها وكل حاجة، تروحي مشاكس معاها وتتخانق معاها. ليه كده؟ احنا جونا ما ينفعش في الكلام ده. وان ده تطرف، وان ده مش عارف ايه، وان ده جهل بالدين، نسأل الله السلامة. فعشان كده عم بقولك انك محتاج تقول ارينا الحق حقا، انك تشوف الحق حق. في ناس شوفوا محمد صلى الله عليه وسلم، كان مع الجمال ده كله ومع الرحمة دي كلها، كانوا البعض شايف عليه ايه؟ ساحر. ثم يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما كان وجه على وجه الأرض أبغض إلي من وجهه. يقول أنا ما كانش في وش على وجه الأرض أبغض إلي من وجه النبي صلى الله عليه وسلم. طب فاق إزاي؟ فاق بطريقة غريبة جدا عجيبة. اتربط في الجامع، اتأثر، فربط في المسجد. فلما ربط في المسجد شافهم بيصلوا، وشافهم بيتكلموا ازاي مع بعض، وتكلم معه النبي صلى الله عليه وسلم على مدار 3 أيام. ففي الآخر راح إلي فصار: والله لا يوجد على وجه الأرض وجه أحب إلي من وجهه. يا سلام على الجمال، شوفوا الدنيا زبطت ازاي. بس اوعى تنسى ان هي زبطت ليه، لان الله اراه الحق حقا، ماشي؟ وشاف الكلام ده امتى؟ بمعاملة النبي وعبادة النبي. والنقطة دي مهمة جدا، لان في مدرسة الاخلاق، وان الناس اللي عندهم ان الدين كله عبارة عن ازرع شجرة واعمل ظل وأطعم حيوان والقصة دي وخلاص، اللي هي أدنى شعب الإيمان. لأن الحياء، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق صدق. فإماطة الأذى من الدين، ولكن هي من أدنى شعب الدين، والأدنى ده قد يدخل الإنسان الجنة. بس ما تجيش تقول لي ان الاسلام هو اماطه الاذى عن الطريق، ونعمل بقى جمعيه اماطه الاذى عن الطريق، ايه المشكله؟ ما فيهاش مشكله خالص. بس انك تبدا تصدر ان الدين كله اماطه الاذى عن الطريق. لو شلنا الاذى وشلنا القمامه وشلنا مش عارف ايه وشلنا الاكياس الباليه وخدمنا البيئه النظيفه وعملنا مش عارف ايه، خلاص كل ده بقى يدخلك هو ده الفردوس الاعلى. صليت، أشركت، ما تشغلش بالك بالكلام ده، طالما قدمت خدمة للمجتمع بس خلاص انت كده ايه في حتة تانية خالص. لا، هم شاف أخلاق النبي، ورأى عبادة النبي. شاف النبي صلى الله عليه وسلم هو بيسجد، شاف النبي صلى الله عليه وسلم هو يبكي، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم مع أصحابه في التوحيد، وسمع آيات ومن آياته وهو يسمع الكلام ده. كل الحاجات دي اتفرقت، فرأى الحق حقا. ففكرة أنك تدعو الله سبحانه وتعالى وتقول اللهم أرني الحق حقا، في حد بيذكر بحديث: أقربكم مني مجلسا أحسنكم أخلاقا، أقربكم مني مجلسا من أهل التوحيد أحسنكم أخلاقا. نعم، هذا الفهم صحيح، جزاكم الله خيرا. بس أوعي تنسي من أهل التوحيد ومن أهل الاتباع. لكن ما يبقاش واحد أخلاقه كويسة وليس من أهل التوحيد، أو أخلاقه كويسة ومن أهل البدع بس بسبب أخلاقه كل حاجة هتفوت. لا، أقربكم مني مجلسا من أهل التوحيد والاتباع أحسنكم أخلاقا. نعود، يبقى الكمال الإنساني، يقول ابن القيم: معرفة الحق من الباطل وإيثاره عليه. طيب الدعاء بيقول إيه بقى؟ اللهم أرنا الحق حقا، وبعدين وارزقنا اتباعه. لأنك أنت ممكن تشوف الحق بس مش ما بصي انت صح، وفعلا لبس الحجاب صح بس انا مش هعمله، أنت صح. أن يتزين وجهك باللحى، أنت صح، بس أنا مش هعمله. أنت هنا محتاج وارزقنا اتباع قيام الليل، صح، بس أنا مش هعمله، مش قادر، مش هعمله. إما غلبت هواي غلبني، أو الكسل والكلام ده كله. فده موضوع أنت محتاج إن ربنا يسددك فيه، وده اللي هتلاقوه دايما ابن القيم، ولعل إن شاء الله في يوم من الأيام نتكلم عليه، الحاجة اسمها القوة. دايما بيقول اللفظ ده عشان عم تلاقوه تعرفوا هو يقصد إيه، القوة العلمية والقوة العملية. يقصد العلمية أن ترى الحق حقا، والعملية الاتباع. الاتباع، واخدين بالكم؟ فمعرفة الحق من الباطل، أنت عارفة إن ارتباطك بالقرآن ده مشروع استراتيجي لا يعرف الخسران ولا البار، لا يعرف الخسران، وده اللي هيكمل معاك في العمر الخالد، وهيكمل معاك في قبرك، هيكمل معاك في الساهرة أرض المحشر، وهيكمل معاك يوم القيامة. انت عارف اهو، بس مشغول بكل المواد عنه. القرآن بتاع الأجازة، وغرست في أولادك إن القرآن وحصة القرآن أما يكون في أجازة، فالولد بقت فيه بذرة علمانية صغيرة كده، بتبدأ تكبر بقى، بتتسقي كل يوم بقى من الحياة، فبتبدأ تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر. طب العلمانية جت منين؟ إن الدين مش حياة، ما ينفعش يزاحم الحياة، لا صوت يعلو فوق صوت الدراسة. أنا أجيب له مدرس رياضة مرتين ثلاثة، حصتين ثلاثة في الأسبوع، أجيب له مدرس علوم حصتين ثلاثة في الأسبوع، وأجيب له ويروح تمرين السباحة، ما فيش مشكلة، حتى في الشتاء في حمام سباحة دافي، يروح عادي جدا تمرين الكورة عشان يبقى نجم كبير، وبرضه يا شيخ عشان مش يعيش على الكبت، برضه مذاكرة مذاكرة مذاكرة الكبت عشان نفسيته، ويروح مش عارف يخرج مع مين وياكل فين ويطلب مطاعم ايه وبتاع الكلام ده كله. طب والوحي والقرآن؟ ما قلنا بقى القرآن بتاع الأجازة يا شيخ، انت بتنسى ليه؟ فسبحان الله، فالولد من البداية تربى على ايه؟ ان الدين أجازة، الدين دي في الدراسة حصة مش عليها مجموع، وفي في الأجازة عم اكون فاضي، ونيجي الأجازة انا تعبان، محدش حاسس بيا، أنا مضغوط طول السنة في الدراسة، فعاوز أخد راحة، أنا عاوز أخد راحة. فبالتالي إن الولد، فأنا عارف إن القرآن أهو صح، بس إيه حتة بقى إيه، أرزقنا اتباعه ما جاتش. وأرنا الباطل باطلا، أنا هتشوف الباطل باطل، مش كل شوية تقولي ما أنا متلخبط. لابد أن تسأل نفسك، ما الذي ارتكبت، وما الذي فعلت، وما الذي كان سببا في بعدك حتى ابتلاك الله أن ترى الباطل حقا؟ يا ترى إيه الران وإيه الفساد والظلام اللي جوه قلبك لدرجة إن الباب الذي ترى الحجاب الذي يحجبك عن الجنة صرت تراه بابا لا حجابا؟ يا ترى ايه اللي انت عملته عشان توصل للدرجة دي؟ ايه اللي انت عملته عشان تشوف ان صفحة ابي جهل، صفحة ابي جهل والكلام اللي بيقوله ابو جهل كلام خير وكلام حلو، وعلى فكرة ابو جهل ممكن يخش الجنة والناس كلها تخش النار. يا ده انت واضح ان في مشكلة مش سهلة جواك، انك تشوف المجرم راجل كويس. قبل بقى ما نتكلم معاك على سبب اجرامه والكلام ده، لا انت محتاج تنضف من جوه، في جلخ، في قطران، الدنيا بايظة. فأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. النقطة دي مهمة أوي. انك محتاج انك تشوف الباطل باطل وتاخد الاجتناب. عشان كده بيقول لك ابن القيم كلمة قال ايه بقى؟ وما تفاوتت منازل الخلق عند الله في الدنيا والآخرة إلا بقدر التفاوت في منازلهم في هذين الأمرين. بقول لك هو أصلا الفلتان في الآخرة إيه والفرق، هو في الحتة دي هي شايفة إن الباطل إنها تكلم زميلها في الشغل وادناها معاه بالتمن تسع ساعات وزميلي فلان وزميلها فلان ويهزروا وفي الجامعة يتكلموا مع بعض والكلام ده كله، وفي الاخر خالص تقولي لا والله انا بعامله زي اخويا. يا ايه الحاجه الوحشه اللي في قلبك موصلاك انك تري انك تشوفي الاخدان ده الحاجه دي الباطله دي تشوفيها حق، انك لا تري الباطله باطله. طب انت النهارده بتقول انا شفت النهارده اتنين في منظر في غايه السوء في الشارع ومنظر صعب جدا قدام الناس في نهار رمضان ولا في اي حاجه، وتلاقي واحد يدعي اللباقه ويقول لك ايه وانت بتقول ليه؟ اقول ليه؟ الناس مجاهرة بتجاهر بالذنب. يعني أنا مش روح تكشف حاجة، ده ناس بتجاهر في الذنب بالذنب. بقول ربنا يسترنا والله، ده أنا شفت النهاردة حاجة نسأل الله أن يستر البنات والولاد. تيجي كل اللي شغلك هو أنا بقول ليه وأنكرت ليه؟ نسأل الله العفو والعافية. إنك تشوف المعصية اللي ليل نهار وقع فيها تشوفيها ان هو احنا ما بنعملش حاجة غلط، ده احنا زي الاخوات، نسأل الله العفو والعافية. ونيجي في الاخر خالص خلاص نيجي بقى نلحق بقى نقول الحقنا يا عم الشيخ، ولا غالبا بقى بتقول الحقنا يا عم الشيخ، خلاص احنا وقعنا في مشكلة وبتاع، الشيخ بقى اللي يحل لك المشكلة، امضي لي هنا لو سمحت في الورقة ديت اعمل ايه؟ وهل يجوز ان انا اضحك على خطيبي اللي جاي يتقدم لي وما اقولوش ان انا مش بنت؟ ايه ده الكلام ده؟ ايه اللي حصل لك؟ وبقى تامر بقى اخويا عمل مشكله كبيره جدا، احنا قلنا ان هو مش اخوك. ودايما سبحان الله في هذا الباب اقول الكلام ده، اقول أي إنسان سمح لفتاة إن هي تخون زوجها، تخون أبوها، تخون دينها، تخونه يعني والدها، وسمح ليها إن تعمل كده، هذا إنسان لا يستحق أبدا ولا يؤتمن أبدا على عرض. عاوزة تتجوزي وعاوزة تعملي أي حاجة؟ ده ما يصلحش، خلاص انتهى. براحتك بقى، عاوزة تضحكي على نفسك وتسكني نفسك براحتك، بس كاستشارة بعيدة عن أي حاجة. لو هتتزوجي ولا هتكملي مع أي حد وحياتك، الشخص ده لأ، حياتك يعني الحلال يعني، الشخص ده لأ. طب ليه لأ؟ ما ينفعكيش. وبعدين هيدنه طول عمره. يراكي رخيصة. ودايما الشباب لا يبذلون في الشيء الرخيص، الحاجة الرخيصة ما يدفعش فيها، الحاجة الرخيصة ما يدفعش فيها. يضحك عليك بقى يقول لك مش هنفع هعدد، اصل زوجتي هتمنع، اصل مش عارف، لا لا لا، هو انت ما يدفعش فيكي، هو الموضوع عندك ببلاش. الموضوع بالنسبة للشباب الفاسد ده الموضوع هو شايفه يعني جاي سهل، قلبه وقومه وخلاص يا عم، خلاص انا ليه بقى اروح ادخل في زواج بقى وبيت وبتاع والقصص دي كلها؟ خلاص هو مجرم، وحتى لو هو مش واخد باله على فكره، يعني هو ممكن ما يكونش منتبه بسبب عمل قلب، هو ما عادش منتبه، بس هي اغلى ما فيكي اغلى ما فيك، يعني ايه اغلى حاجة عند بالنسبة للرجل تغريه في المرأة. اتكلم عن الرجل ما اتكلمش على حد تاني. الرجل اعلى حاجة بتغريه في المرأة كرامتها وحيائها، واخدين بالكم؟ فالحتة دي عما ما تكونش موجودة عند واحدة، خلاص دي واحدة عادية خالص بقى، يعني يتسلى يبقى موضوع تسالي. لكن الشخصية ديت لا طبعا مش دي. طب لو دفع ورضي وبقت زوجته والكلام ده كله، يبقى طول عمره شاكك فيها ليه؟ ما انتي عملتي معايا من ورا كل الناس وقابلتيني وكملتي معايا من ورا كل الناس، انا ليه اللي يأمني انك بتعملي كده مع حد غيري؟ ما انا تاريخك معايا، تاريخك معايا، وكل يوم هيشوف في عينك المعنى ده، وانت هتشوفيه في عيني. فما ينفعش بقى ان الباطل ده، لا في من البداية ما تكونش شايفه باطل. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فابن القيم بيقول لنا ما تفاوتت منازل الخلق عند الله في الدنيا والآخرة إلا بقدر تفاوت منازلهم في هذين الأمرين، وهما اللذان أثنى الله على أنبيائه بهما في قوله واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيد يعني القوة في تنفيذ الحق اللي هو بقى اتباع، القوة في تنفيذ الحق، والأبصار البصائر في الدين. فوصفهم بكمال إدراك الحق وكمال التنفيذ. يقول ابن القيم وانقسم الناس في هذا المقام أربعة أقسام، أربعة أقسام. فقيم نفسك بقى. القسم الأولاني اللي هم أولي الأيدي والأبصار، عشان كده دي من الأدعية اللي ربما ما تاخدش بالك منها، أنك تسأل الله أن يجعلك من أولي الأيدي والأبصار الذين أخلصهم بخالصة ذكر الدار. دي مهمة جدا أن يجعلك من أولي الأيدي والأبصار المخلصين بذكر الدار. يعني أولي الأيدي تكون عندك قوة في تنفيذ الحق، قوة في القيام، قوة في البر، قوة في حسن الجوار، قوة في صلة الأرحام، قوة في تحري الحلال، قوة وليست وسوسة، قوة وليست وسوسة، قوة في قراءة الورد، قوة في استجابة نداء الصلاة. فعندك قوة في العشرة بالمعروف، عندك قوة في الإحسان للأبناء. المعنى ده كل مهم جدا. يبقى أولي الأيدي اللي هم أصحاب القوة، فتسالي الله أن يكون وتكون أنت من أولي الأيد. خلاص. والأبصار تكون عندك من الناس اللي موفقين، أصحاب البصيرة في الدين، أصحاب البصيرة، عارف دايما إيه اللي بصره، القرار ده يقربني من البر ولا يبعدني، ولا يقربني من العقوق، القرار ده يقربني من حسن العشرة ولا يبعدني عنها، القرار ده يقربني من الله سبحانه وتعالى ولا يبعدني، قرار ده يسرني أن أراه وفي صحيفتي يوم الوقوف بين يدي الله ولا لا. الحاجات دي بتخلص. يبقى أولي الأيدي والأبصار. مين اللي هيوفق للاثنين دول؟ اللي هياخد اللي بعدها، أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. دي ربنا بيقول لك دول خدوا حاجة خاصة كده، خلاصة الخلاصة ايه هي؟ عينهم على الآخرة، ذكرى الدار. إما أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار، هم يذكرون غيرهم بذكرى الدار وأنهم لا يرون إلا ذكرى الدار. يبقى هم في نفسهم مركزين في آخرتهم وعادي وعايشين في الحياة جدا. داود عليه السلام ملك من الملوك وعادي وبيصنع دروع وكل حاجة، وسليمان والدنيا والهيلمان بتاع الملك بتاعه، وفي الآخر هو في عز الشغل ده كله ذكرى الدار. فباصص فوق وبيعلم الناس ويربي الناس ان ينتبهوا لآخرتهم. عشان كده دايما من الحاجات المريحة النافعة الماتعة ليكي وليك لما تيجي تاخد قرار حتى لو أسري، زوجتك بتقول لك كذا كذا وانت متضايق منها فعاوز تاخد كذا، فايه الحاجة اللي تساعدك؟ من ضمن الحاجات اللي تساعدك اي قرار هتاخده تسأل نفسك السؤال ده: هل هذا القرار ينفعك عندما يهال التراب عليك ام لا؟ انا مش هزود مصاريف النفقة. جميل. وهم بيدعوا ان مش عارف ايه، لأ هو 7000 جنيه كافيين جدا، 5000 جنيه كافيين جدا، ماشي تمام، ده قرار انت هتاخده ومش هتزود على ام الاولاد ولا هتديها اكتر من كده. جميل. نسألك السؤال: هل هذا القرار ينفعك عندما يهال التراب على قبرك ام لا؟ هل هذا القرار ينفعك عندما تقف بين الجبار يسألك عن ما فعلت ام لا؟ ان كانت الاجابة نعم ينفعني فاستمسك به. قبل ما تروح بقى تدنك دي تشخشخ وتسأل الشيخ ده من الشيخ ده وتروح مش عارف فين وتدور على النت ومش عارف ايه، وسألت خالتي ليلى وخالتي ليلى قالت لي وعمي السيد وعم السيد قال لي يا ابني لا 4000 كافية، ده 5 كده انت غرقتها في النعيم، والقصص دي كلها لا تسأل طنط ليلى ولا عم السيد. خلاص، قبل ما تسأل اي حد وتسأل الشيخ وتدور على صفحة الشيخ هيثم اللي يريحك، انت اسأل نفسك السؤال ده: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. تيجي في يوم من الايام حتى لو كنت اعجمي ولما بتعرفش تكتب اسمك في كتاب انت مشغول يوميا بتأليفه، خلاص اقرأ كتابك، ده كتابك نجم اقرأه. بس ما كانش ليه في التأليف، لا ده انت ده اكبر مؤلف حضرتك اللي مألفه. اقرأ كتابك: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. أصل هي اللي راحت وهي اللي قالت وهي اللي وطرتني وأنا كنت رد فعل وليس فعل. اقرأ كتابك. أصل الشيخ قال لي اقرأ كتابك. أصل أنا أتقصقص كتير، مريحة جدا. عشان كده بنقول لكم ذكرى الدار هتريحك من قرارات كتير انت معطلها، قرارات كتير معطلها. احد الاخوة يمكن لعله بيسمعني دلوقتي وبيشرفني ان هو بيسمعني، بيقول لي في يوم من الايام انا كنت جاي من سفر، كنت انا وهو معاه في سفر يعني، وجايين مرهقين جدا، فبيقول لي وانا جاي من السفر فنمت فالفجر اذن فصحيت على الاذان، فبيقول وانا بقفل المنبه مكسل بقى ومتكسر، فبقولي انا مش مصلي تحت، انا هصلي هنا ومش قادر اصلي تحت. فبيقول سبحان الله، فقلت لنفسي ايه لو ديت اخر صلاة هتصليها والظهر هيتصلى عليك، رحت قايم جاري. بقول لقيت نفسي اتنفضت. قلت لو الظهر لا يبقى خلاص بقى، يقولوا الشيخ ده مصلي معانا الفجر والله النهاردة وطلعناه امام وقرأ بصورة القيامة، واخدين بالكم؟ لا يا عم انا هطلع جاري اروح اصلي. فشوف سبحان الله بتريحك. زوجي قال لي اعملي كذا وجاي الساعة 11 بالليل، بقول لك ايه انا مصدعة ومش فاضية، ومش كل شوية تقول لي ايه امي وبتاع والكلام ده كله، انا مش فاضية للقصة دي، عيالك وبتاع، عيالك على اساس ان هم مش عيالها يعني، عيالك طول اليوم بمهدلني والمذاكره ومش عارف ايه وكده. فدخلت تنام وحطت راسها فسالت نفسها: طيب لو الفجر قالوا ان شاهندة ماتت، هو بينه وبين نفسه وعيالك وحياتك يقولوا ايه؟ ده كان سبحان الله ده كان بيكلمها امبارح بقولها الله يكرمك انا مصدع جدا لو تعملي لي كوبايه شاي، قالت له بقول لك ايه وعيالك ومش عيالك، فنامت. ايه اللي يحصل؟ والعكس، قالت له بعد اذنك الله يكرمك وانت جاي لو تقدر تجيب مش عارف ايه وانت بتاع، بقول لك ايه مش كل يوم بقى تقولي لي هات عيش وبتاع، انت تنزلي انت مش صغيره وانت مش عارف ايه والكلام ده كله. قالت له بالله اعمل معروف انا والله ما قادره خالص ومش عارف. ايوه بقى تمسكني بقى شغل بقى النساء بقى وشغل مش عارف ايه، لا انا عارفكوا وطبخكوا. طيب الله يسامحك ويعفو عني وعنك. وبعدين يرجع من الشغل ما يلاقيهاش، او هو يروح، يبقى اخر حاجه ايه؟ اتريق عليها وتسخط منها ويعني سخر منها واتهمها بالباط. لكن هو اول ما يقفل معاها وبعدين يقول ايه يا عم انت على طريق، ليه كسرت قلبها؟ طب افرض دلوقتي قابلت الله سبحانه وتعالى، يبقى اخر حاجه، اخر حاجه داخل كده على عسكر الموت، اخر حاجه. عارف كده عم بعض الناس في بعض البلاد، خلاص بعض البلاد كده اللي هي ناحيه المحيط الهادي، تلاقي مثلا في حد مقابلك كده، اول ما يقابلك روح واخد منك موبايلك، واول حاجه يعملها يفتح الفيس والواتس والتليجرام ويشوف اخر حاجه انت عملتها. في حاجات كده تبقى انت قلقان صح وخايف. شوف بقى عم عسكر الموت، وان الملائكه تبقى كاتبه اخر حاجه عملتها ادخال الضيق على اسرته، وان هو لم يكن محسن للعشره مع زوجته واولاده، اخر حاجه، اخر سطر في صحيفته، اخر سطر في صحيفتها، ان هي قالت له ايه؟ طيب طيب طيب ماشي، خير خير خير خير، وراحت عامله له ايه؟ حظر، عشان ايه؟ مش عاوزه تشوف اي رسائل منه في الوقت ده. على فكره بقى، ما انت مش عارف هو عمل ايه يا ستي، انا ماليش دعوه، هو عارف، هو انا معاكوا على الواتس. انا بقول لك انت دلوقتي استشعري ان ديت، على فكره لو كانت دي في صحيفتي واتكتبت وانا قبلت الله، هتكون من الاعمال الجميله ليا، ان انا قفلت ليه؟ لانه كان قاعد ايه يؤذيني وهيخليني اغلط شرعا، فانا خفت ان انا اغلط شرعا ويضيق صدري فارتكب ذنب فقفلت النت خلاص. لو هو ده اللي عشان كده بقول لك ايه، لو هينفعك فأبرك، واخدين بالكم؟ فعشان كده بقى تقول لي بقى ده هي انت ما تعرفهاش ولا ما تعرفوش، انا مش دعوه ولا اعرفك ولا ما اعرفكش، هي دي ما فيهاش رياء. رياء ايه؟ هو نبقى رأي مين دلوقتي؟ فين الرياء اللي هنا؟ فين الرياء اللي هنا؟ هو انا بيني وبين نفسي النهارده عم حضراتكم، في واحد مثلا قال لي انت ما بتفهمش حاجه مثلا على النت دلوقتي، خلاص، وانا دلوقتي عاوز ارد عليه، وبعدين استحضرت ايه افضل رد ممكن ينفعني يوم القيامه، واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. بيني وبين نفسي حدثت نفسي كده فسكت. فين الرياء هنا؟ الناس تتكلم عني كويس، الناس تتكلم عني، تتكلم ولا تتكلمش؟ هو انا مشغول بالناس؟ هو انا بقول عم عسكر الموت، هم بدول هو عسكر الموت هو ده مش كمين حقيقي يعني بشري؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى، هيقولوا ماتت عليه، انا ماليش دعوه هم يقولوا ماتت عليه. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال وجبت وجبت، لما الناس قالوا ايه؟ ذكروا خيرا. فلما سيدنا إبراهيم دعا أن يكون له لسان صدق في الآخرين، كان بيطلب الرياء؟ هل كان بيطلب الرياء؟ حاشا صلى الله عليه وسلم. طبعا انتوا فاهمين كويس قوي ايه المراد، المراد اللي ينفعك في قبرك دوسي فيه، واللي تخافي منه ارجعي. يقول إن الناس انقسمت أربع أقسام. القسم الأولاني وهو إيه بقى؟ هؤلاء أشرف القسم، اللي هم إيه؟ أشرف أقسام الخلق وأكرمهم على الله. طيب في قسم تاني مش قول الأيدي والأبصار، يعني مش ما وصلوش القوة بتاعتهم عالية في العمل، ولا القوة إيه في البصيرة. قال عكس هؤلاء، لا بصيرة في الدين ولا قوة على تنفيذ الحق، لا فاهم في الدين ولا بيعمل طاعة. يقول وهم أكثر هذا الخلق الذين رؤيتهم قذى العيون. ابن قيم تحس إن هو كان عاوز يعني لو كان معاه كرباك كان هيضرب. قال وهم قذى العيون وحمى الأرواح وسقم القلوب، يضيقون الديار ويغلون الأسعار. والله ربنا ينتقم من المجرمين والظلمة الذين يضيقون الديار ويغلون الأسعار وسقم القلوب وحمى الأرواح وقزى العيون. شوف يضيقون الديار، تبقى الدار واسعة، دول موجودين تحس انك اتخنقت، عشان كده من جمال الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. فعش تخش الجنة وفي غل ليه؟ لأن لو الغل جواك ودخلت الجنة ما تستمتعش بيها، لأن الغل اللي جواك يضيق الواسع. واخدين بالكم؟ الغل ده يضيق الواسع. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك انت عما بتتضايق من حد وبتكره حد، لو قابلته في صحن الكعبة ما تحس ان العمر اتخنقت، صح؟ تحس ان ايه ده، ما مش مرتاح. فدايما اللي عندهم الغل والاحتقان والكلام ده مش عارفين يستمتعوا، مش عارفين يعيشوا في الحياة مرتاحين. فمهما بقى الدنيا وسعت ضيقة. فابن القيم يقول يضيقون الديار ويغلون الأسعار، يعني بسببهم ايه يبتلى المرء بمثله. ولا يستفاد بصحبتهم إلا العار والشنار، إلا العار والشنار. نسأل الله العفو والعافية. فده القسم لا معاه قوة في تنفيذ الحق ولا بصيرة في رؤية الحق. طب القسم الثالث، قال من له بصيرة بالحق ومعرفة به لكنه ضعيف لا قوة له على تنفيذه ولا الدعوة إليه. هو عارف الصح بس لا بيعمله ولا بيدعو إليه. ابن القيم دقيق جدا بيقول ايه، هو عنده بصيرة بالحق، عارف الصح ايه، عارف ان المفترض وانا في الجامعة مفيش حاجة اسمها ان الصلاة عم اروح هنبقى نجمع، اصل لسه هفك الكوتشي بقى والشراب وبتاع، وانا هتوضى ازاي والقصص دي كلها، فعم اروح. فده عارف الحق، انه عارف انه له بصيرة بالحق ومعرفة، لكنه ايه، ضعيف لا قوة له على تنفيذه، لا قوة له على تنفيذه، ما بينافي ولا الدعوة إليه. شوف بيقول لك إيه، عنده مشكلتين، ضعيف إنه حتى ما بيدعي، يعني ما بيجيش كده، هي مبتلى لما بتروح بتجمع الصلوات فهي تسكت بقى، تسكت على الإيه، على الفساد اللي هي وقعت فيه والتقصير اللي وقعت فيه. لا قصدي تعمل بقى خير فتقول لواحدة زميلتها لا حاول أنت تصلي ومش عارف إيه، لا لا لا لا بقى ضعيف، لا ده كمان ممكن تدعو للضد. نسأل الله العفو والعافية. القسم الرابع بقى قال لك له قوة وهمة وعزيمة لكنه ضعيف البصيرة في الدين، معلوماته غلط لكن عنده نشاط رهيب، عنده نشاط رهيب لا يكاد يميز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بل يحسب كل سوداء تمرة. عارفين خراج الجمل، مخرجات الجمل اسمها ايه، بعرة. ففي واحد في يوم من الايام مسك البعرة دي، ايه من الناس اللي في الصحراء احيانا بيستفيدوا من الحاجات دي في الفحم والحاجات ديت اذا نشف البعر ده. فالمهم مسكها في ايده فهي لونها ايه، اسود. فواحد بيقول له ايه، على فكرة انت في ايدك بعرة، قصدي في ايدك تمرة. قال له لا طبعا انا في ايدي بعره. فيقول له تمر، يا ابني لا بعره، وعارف ان دي مخرجات الايه، الحاجه اللي بيرعاها من جمل وبعير وغيره. فقال له لا دي تمره وانت مش عايز توريها لي، يا ابني بعره لا تمره. فالراجل اللي معاه البعره صدق فرح وكلها. فيحسب كل سوداء تمره، فاللي حواليه من كسرة الدندنة خلاص، نسأل الله العفو والعافية، خلوه يفهم كده. فيحسب كل سوداء تمرة. أحيانا برضو أنت كده تبقى أنت في البداية عارف الصح بس من كسرة التشويش يحصل إيه، يحصل حاجة زي كده. نسأل الله العفو والعافية. وكل بيضاء شحم وبيحسب الورم شحم والدواء النافع ثم، وليس في، شوف والدواء النافع ثم. في ناس يقول لك بص ما تقوليش الحقيقة، اديني المرهم المريح لان الحقيقة مرة، ما تقوليش انت محتاج عملية، ما تقوليش ان ازاي ده هتنفجر في بطنك، اديني مخدر، اضحك عليا خلاص. عشان كده الجماعة اللي مبتلى بالشرب دايما امتى بيكسر الدنيا ويتخانق وعاوز يسرق ويبهدل ويهدد بالسكينة، عما بيفوق لما بيبطل ويفوق. طب ايه اللي بيخليه يهدى اول ما ياخد؟ يعني ايه ياخد؟ عما بيشرب تاني وياخد الحاجة دي بيرجع فين؟ للحياة الوهمية، حياة الايه؟ المرهم المريح. بس خدرني ونيمني. فاول ما بيصحى ويجيله الوعي بيرجع للحياة اللي حياة بقى الحقيقية، فيرجع يتجنن. هو مش عاوز يعيش الحقيقة، عاوز يدنه في منطقة اللي الراحة، منطقة الهدوء. في ناس كتير كده. زي ما في حد قال لي يا شيخ الله يكرمك، لفظ ان هو بيرخص المرأة ده ما بلاش، انا مش عارف ايه. لا، هو ده حقيقة عند الشباب المجرم ده، ويا ما سمعتها من بعضهم في الكلام. مرة في شاب في جامعة كان لسه متخرج وبتاع، فبيقول لي أنا عاوز عروسة وبتاع. قلت له ده أنت مكسر الدنيا كلها. أنا أسمع عنك يعني إنك ماشي مع أمة محمد. فضحك كده قال لي لأ، دول رخاص، أنا عاوز أم. قلت له أنا مجرم، اتقي الله. ونصحته يعني بالتوبة، بس اللفظ بقى هو شايف كده. قال لي لأ، الناس دي ترخيص، أنا اشتغلت سالي، أنا عاوز إيه؟ أنا عاوز أم. فالدواء النافع هو بيشوف سم. يقول وليس في هؤلاء من يصلح للإمامة في الدين ولا هو موضوعا لها. هذا مش بتاعه. أمال مين اللي ياخدوا الإمامة؟ قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نسأل الله العفو والعافية. الصبر واليقين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. يقول فأخبر سبحانه أن بالصبر واليقين نالوا الإمامة في الدين. سبحان الله، اللفظ ده لفظ تيمي بتاع ابن تيمية، بس يبقى انطبع على إيه؟ تلميذه. وهؤلاء هم الذين استثناهم الله من جملة الخاسرين، وأقسم بالعصر الذي هو زمن سعي الخاسرين والرابحين على أن من عداهم فهو من الخاسرين. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. من اللي هينجو من الخسران؟ أربعة، إلا واحد، الذين آمنوا. وما فيش إيمان بدون علم، عشان تؤمن لازم تتعلم، فبيتعلم دينه ويزداد إيمانا، فكلما ازداد إيمانا ازداد علما، وكلما ازداد علما رسخ الإيمان، وهكذا. طيب العلم ده، هتف العلم بالعمل وإلا ارتحل، فيبدأ يعمل. ومش أي عمل، عمل الصالحات، مش عمل صالحا، عمل صالحات كتير تنوع، فيبدأ يشتغل. وعمله دول يعني فيه تعاون على البر والتقوى ومع بيئة صالحة، يبقى إيمان. فلما جه الإيمان بعد عنه درجة من درجات الخسران، الخسر الأبدي بعد عنه، فإن شاء الله ده ما قاله الجنة يوما من الدهر هيخشها. يبقى إلا الذين آمنوا وبعدين عملوا الصالحات ازداد النجاح بتاعه وقل الخسر، بس لسه في درجات من الخسر لسه عنده. طب ينجو منها ازاي؟ بالتواصي الثنائي، تواصوا بالحق. بيبدأ بيتواصى بالحق. يعني ايه تواصي؟ يعني فيها تفاعل، انت تقول لي وانا اقول لك، مش انا الشيخ بس اللي بدي محاضرة، لا، انت بتذكرني وانا بذكرك، بنتعاون على البر والتقوى. وتواصوا بالحق، وبعدين الحق عاوز الصبر عليه، وتواصوا بالصبر. بالاربعة دول يقل خسرانك، فعشان كده قيم نفسك في الأربعة. التواصي هتلاقوه فين؟ كتير منا بيحصل تواصي، بيعمل التواصي بتاع الصبر. واحد عنده بلاء بتصبره، واحد مش عارف في موت بتعزيه، ففي تواصي بالصبر. لكن التواصي بالحق قليل ومهجور. انك تلاقي واحدة لبست الحجاب، انك تروحي على طول ايه؟ تتواصي بالحق. واحدة مقصرة في شيء، انك اللي هو الامر بالمعروف من الاخر يعني. يقول فلم يكتفي منهم بمعرفة الحق والصبر عليه حتى يوصي بعضهم بعضا ويرشدهم اليه وحضوا عليه. سريعا يقول واذا كان من عدا هؤلاء خاسرا، فمعلوم ان المعاصي والذنوب تعمي بصيرة القلب، فلا يدرك الحق كما ينبغي، وتضعف قوته وعزيمته فلا يصبر عليه، بل قد تتوارد على القلب حتى ينعكس إدراكه كما ينعكس سيره، فيقول فيدرك الباطل حقا والحق باطلا والمعروف منكرا والمنكر معروفا. عارفين عم بابا يقول لك ايه ولا ماما؟ طب اعملها خلاص وفي رقبتي يوم الدين. خلاص كده انا عديت يعني، اما حضرتك تقول لي كده ولا ايه؟ يعني انا يوم القيامه كده عم اجي اتحاسب عليها اقول لا دي عند بابا او لا دي بتاعت ماما، ماما قالت لي خليكي بشعرك ودي عندي انا. لا، هي ماما لو عارفه ان في يوم اخر ما كانتش قالت كده، لو مستحضره ان في يوم اخر ما كانتش هتقول كده. هي فاكره ان اليوم الاخر ده ان احنا هنروح للجيه عند عمو فلان اللي الدنيا ماشيه فيه عنده بالواسطه ومش عارف لا لا لا، انسي ماما وانسي بابا في الكلام ده. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ليس تحقيرا للمخلوق ولكن تعظيما للخالق. فيش حد غالي عليك انك تغامر بآخرتك عشانه، فيش حد غالي عليك انك تضيع آخرتك عشان دنياه هو، يعني يا ريت عشان آخرته هو، لا عشان دنياه كمان، عشان هو يستمتع بالدنيا بتاعته ويبقى كده عايش برستيجه. انا ضيع آخرتي بقى العمر الخالد. لا، برضو بكل أدب وبكل إحسان وبكل رقي وبكل ود وبكل معروف أنا مش هسمع كلام حضرتك. تقول لي انزل هات سجاير، أنا مش هجيب سجاير، ليس تحقيرا لحضرتك ولا إباء للطاعة، لكن شوف انت عاوزني أجيب سجاير من المحل اللي تحت أنا مش هنزل، لكن حضرتك تقول لي روح هات مكرونة من بلاد ما وراء النهر من الهند أروح على عيوني. فالموضوع كله ملوش علاقة بموضوع ان انا عاوز اسمع كلام حضرتك ولا لا. حضرتك اطلب مني معروف انا اعمل المعروف اللي حضرتك تقولي عليه. خلاص، اقسم بالله يا شيماء لو ما جيت الفرح معايا النهاردة ورقصتي في بين مع بنت خالتك مي، قسما بالله لا هكون سخطة عليك ليوم الدين. بس يلا بقى يلي حافظ قرآن يا عاقة، أعمل إيه أنا بقى ساعتها؟ أقول لها يا أمي سأسعى في برك ويزداد إحساني لك، ولكن لو قطعت إربا إربا خلاص مش هعمل اللي بتقول. أقول لك على حاجة، ده أنا هدعو مي إن هي أصلا ما تروحش. فنسأل الله العفو والعافية. اوعى في يوم من الايام تسمع كلام حد ولو كانت لحيته واصله الارض، شيخ بقى مشخش بتاع الكلام ده كله يورطك في اخرتك ويضيع لك اخرتك. مفيش حد غالي عليك انك تضيع حسن عشان والدتك ديت ولا انت هتيجي يوم القيامه تقول لك حسن انتهى، هتفر منك اصلا، تفر منك، ما مش بتاعك، ما ليش دعوة، وانت مش هتنفع يجي يوم القيامة. وهو ربنا قال لك اسمع كلامها على طول الخط؟ لا، اللي قال لك اسمع كلامها وبرها قال لك فيما دون المعصية. تروح انت مكمل معاه وتقول انت هو سواء ربنا قال لي اسمع كلامها، ربنا قال لك اسمع كلامها كده على الاطلاق؟ لا، هصاحبهم في الدنيا معروف حتى لو امروني بالشرك، هصاحبهم في الدنيا معروف، بس هصاحبك في الدنيا بالمعروف، لكن الآخرة لا، الآخرة لا. فيقول فيدرك الباطل حقا والحق باطلا والمعروف منكرا والمنكر معروف، فينتكس في سيره ويرجع عن سفره إلى الله والدار الآخرة إلى سفره إلى مستقر النفوس المبطلة التي رضيت بالحياة الدنيا واطمأنت بها وغفلت عن الله وآياته وتركت الاستعداد للقائه. ولو لم يكن في عقوبة الذنب إلا هذه العقوبة وحدها لكانت كافية داعية إلى تركها والبعد منها، والله المستعان. وهذا كما أن الطاعة تنور القلب وتجلوه وتسقله وتقويه وتثبته حتى يصير كالمرآة المجلوة في جلائها وصفائها ويمتلئ نورا. بيقول لك أن الطاعة بتعمل إيه؟ بتنور القلب، بتخلي القلب ده مراية نظيفة. في حد عنده مراية متخربشة؟ في مراية كده بتبقى احيانا كده مصدية وبتاع وفيها لخبطة خلاص، وفي حاجة كده مراية جميلة روعة. هو بيقولك ان القلب بيبقى مراية، يقول فإذا دنا الشيطان منه أصابه من نوره ما يصيب مسترق السمع من الشهب الثواقب. بيقولك الشيطان يجي يقرب منك، قلبك ده مراية، فنور الشمس لما بتيجي على المراية بتعمل ايه؟ انعكاسات. فشمس الرسالة وشمس الوحي على القلب اللي منور ده زي المراية، بيطلع منه أشعة كأنها شهب للشيطان. يقول فالشيطان يفرق من هذا القلب أشد من فرق الذئب من الأسد، حتى إن صاحبه لا يصرع الشيطان، تلاقي الشيطان كده مش قادر عليه فيخر صريعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بيقول على عمر إن الشيطان يفرق من عمر. فيجتمع عليه الشياطين، فيجي الشيطان كده شافوا واحد مسروع من عندهم، فيقول بعضهم لبعض ما شأنا، ايه اللي عمل في شوشو ده اللي اتبهدل، اللي تبعنا ده اتبهدل ليه؟ فيقال اصابه انسي وبه نظرة من انسي من الانس. ابن القيم بيعمل حركة يعني حتة ادبية كده، فبيقول لك ايه؟ بيقول لك اصل في واحد من الانس اداله نظرة. فابن القيم بيقول فيا نظرة من قلب حر منور يكاد له الشيطان بالنور يحرق. واخدين بالكم؟ طبعا ابن القيم ما بيتكلمش في غيب وما بيتكلمش في القصص ديت، عشان بس مش يتأولوا ابن القيم. ابن القيم بايه؟ سرح في الألم الأدبي يعني. هو بيتكلم ايه؟ ان في ناس سبحان الله يفر الشيطان منه كما يفر عمر يعني. فبيقول كأن الشيطان مش عارف يجي ناحيته سبحان الله. أفيستوي هذا القلب وقلب مظلمة أرجاؤه مختلفة أهواؤه؟ قد اتخذه الشيطان وطنه وأعده، أو أحد يمسك بعد الدرس يقول لك إيه سبحان الله الأخ فلان امبارح صرع شيء جن، ولقينا الجن وبتاعه، يقول لك إيه أصل نظر للجن نظرة فصرعوا، ومحمد قال كده وابن القيم قال كده، اهدوا هداكم الله. يقول قد اتخذه الشيطان وطنه وأعده مسكنه، إذ تصبح بطلعته حياه وقال فديت من لا يفلح في دنيا ولا في أخرى، نسأل الله العفو والعافية. قرينك في الدنيا وفي الحشر بعدها، فأنت قرين لي بكل مكان. فإن كنت في دار الشقاء فإنني وأنت جميع في شقاء وهواني، نسأل الله العفو والعافية. يقول وما يقول وقد قال الله سبحانه وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، نسأل الله السلامة. بيقولك اللي هيبعد عن ذكر الرحمن ليس له إلا وحي الشيطان، نقيض له شيطانا يبقى لي واحد خلاص، فهو له قرين. عارف الصحبة الفاسدة؟ خلاص أنت هتبعد عن ذكر الرحمن ايه اللي هيحصل لك؟ ليه قارين؟ القارين ده هيعمل ايه بقى؟ هيقول لك في درس الفجر مش عارف الاخ مين وتعالى نحضر وبتاع القصه ديت؟ لا طبعا، هيقول لك هيا بينا نكفر ساعه. ايه يا اخي؟ ايه انت كله ايه كده على طول؟ كله دروس دروس دروس دروس دروس دروس دروس دروس، خلاص حضرت درس يلا بقى نكمل بقى في البعد عن الدرس. فهو له قارين وانهم لا يصدونهم عن السبيل. هيعمل القرين ده هيصده عن السبيل عن الطريق الصح، وبعدين مش هيصده بس، ده هيقول له ايه؟ ده احنا شيخ الاسلام، خلصت الدرس اطمن عليها، قول لها ايه الاخبار، استفدت ايه النهاردة؟ لا بالله عليك، وبعدين يا عم ده كان بيقول الكلام ده غلط النهاردة في الدرس، انت بتعمل ايه؟ يجي الشيطان يقول له ايه؟ يا عم دي اسمها مدارسة علم، مدارسة العلم ماشي، انت برضو مش افرض هي نسيت، افرض طلعت مش فاهمه صح في الدرس، مش برضو تطمن هي فاهمه صح ولا لا؟ ويحسبون انهم مهتدون. هيدنوا كده لغايه امتى؟ حتى اذا جاءنا. والله رعب بالايه دي، رعب. ويحسبون انهم مهتدون حتى اذا جاءنا، شوف الوقف ده، هيدنوا كده لغاية ما يجي، لغاية ما يقابل ربنا يبقى ظالمك ومفتري عليك ويقول لك ايه اللي بيني وبينك ربنا. ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. يقول لك بقى ويدنهم يتبروا من بعض ويشتموا بعض. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. تعرفين كده عما يبقى مثلا ايه واحد من البيت عمل مشكلة فالحاجة تبعت على الواتس من باب الايه تهيئة الاجواء فتبعت تقول له ايه ابنك عمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وشوف هتربيه ازاي. فطبعا الولد بيبقى مرعوب خاصة لو الوالد يعني ايه من الناس اللي ايه شجاكي وفلاكي وجمعا كل لك بيضرب بقى ويعمل مشاكل كده. فايه اللي بيحصل؟ الولد بيبقى مضطرب جدا جدا جدا صح؟ طيب ايه اللي بيهديه شوية وهو في نفس الوقت اخوه كسر كوباية راحت والدته راحت ايه قالت له راحت مصوتة في الايه الرسالة اللي بعدها قالت له ايه بص بقى انا مش قادرة وادي التاني الباشا اهو اللي بقول عليه طيب خلاص دخل دلوقتي وكسر الكوباية. بنتها بقى بتلعب ايه بتلعب بالكرة الصغيرة ناحية النيش فوقعت الازاز بتاع النيش. ايه اللي بيحصل بقى للام دي؟ تعلي الريتم اعلى للراجل. فايه اللي بيحصل؟ الولد الاولاني هدي شوية. ليه؟ لان كلنا في الهوا سوا والضرب هيتوزع على الكل فالعصاية اللي جاية مش هنفرد بيها لوحدي. ففي العذاب ربنا بقى بيقول لهم يوم القيامة الموضوع مختلف مش عشان كلكم مع بعض الموضوع هتهيهون على بعض. لا لا لا في القيامة الموضوع مختلف تاني كل واحد حسبته لوحدها. نسأل الله العفو والعافية ربنا ينجينا وإياكم ويرزقني وإياكم الأمن والأمان والسلم والسلام ويثبتني على التوحيد والإحسان والإيمان نحن وإياكم حتى نلقاه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام وجزاكم الله خيرا.